إلى الصعيد الطيب إلى التراب يتيمم به. وفي الغالب أن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، فالمعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية تعتبر جزءا من أجزائها. فالتيمم في اللغة القصد، أي قصد، أي قصد يقال له تيمم، يطلق على كل قصد. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص، قصد مخصوص يعني نوع من أنواع القصد العام أو جزء من جزئيات القصد العام. فتيمم في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مخصوص. ومثل ذلك الحج فهو أيضا لغة القصد، واصطلاحا القصد إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة، لأداء شعائر مخصوصة. وكذلك العمرة هي في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. والصيام لغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الأكل، إمساك عن الطعام، إمساك عن أي عمل من الأعمال يقال له صيام بمعنى الإمساك. وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ففي الغالب أن المعاني اللغوية عامة والمعاني الشرعية خاصة، وتعتبر جزءا من جزئيات المعاني اللغوية. وهذا ليس مضطردا في كل لفظ، يعني بحيث يكون المعنى اللغوي عاما والمعنى الشرعي خاصا، وإنما هو كثير وغالب، وإنما هو كثير وغالب. وإلا فإنه يأتي ذكر المعنى الشرعي و يعني مع المعنى اللغوي على خلاف هذا، على خلاف هذه الحال وعلى خلاف هذا الطريقة والمنوال. مثل الصلاة فإنها باللغة الدعاء، ومعلوم أن الدعاء جزء من جزئيات الصلاة، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه التعريف الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير تكبير الإحرام وتختتم بالتسليم، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. فيكون الدخول فيها بالتكبير تكبير الإحرام وخروج منها بالسلام. قيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، يحرم بعد التكبير في الإحرام أمور كانت حلالا قبل ذلك، كالأكل والشرب والحديث والمشي والتكلم وغير ذلك من الأشياء التي كانت يعني سائغة ومنع منها في دخول في الصلاة. كما أن بالتكبير، كما أن الإحرام للصلاة للحج وهو الدخول في النسك، يعني يحصل به حرمة أمور كانت حلالا قبل ذلك فتحرم عليه بعد الدخول في الإحرام وبعد نية الإحرام. ثم ذكر الدليل الذي دل على التيمم وعلى مشروعيته، وأنه جاء في كتاب الله عز وجل في سورتي النساء والمائدة، فإنه جاء فيه مشروعية التيمم، وأنه عندما يفقد الماء أو يوجد ولكن يشق استعماله بأن يكون مريضا لا يستطيع أن يستعمله لمرضه فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذلك المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر، يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر. فهو ذكر الآية التي فيها مشروعية التيمم، وأنه يكون عند فقد الماء أو عند وجوده وعدم القدرة عليه، أو القدرة أو حصول المشقة الكبيرة يعني في استعماله، فإنه ينتقل عنه إلى التيمم. نعم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء يعني أن التيمم لا يصار إليه إلا عند عدم الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله، أو المشقة في حصول استعماله يعني بسبب المرض الذي يؤثر معه الماء، فإنه يصار إلى التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، يعني أنه يتيمم على الأرض، وكما سيأتي في الحديث أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره الذي هو التيمم الذي يكون عند فقد الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله. وصعيدا طيبا، من العلماء من قال إنه يكون المقصود به التراب، وأن قد جاء في بعض الروايات وجعلت تربتها طهورة وبعض أهل العلم يقول إن التيمم يكون بكل أجزاء الأرض، يعني إذا كان الإنسان أدركته الصلاة فيتيمم في أي مكان فعنده مسجده وطهوره يتطهر بالتراب، يتطهر بما على وجه الأرض من تراب أو غيره فيقولون إنما جاء من ذكر التربة لا يعني أن التراب أو التيمم بالتراب خاصة، وأن إذا كانت الأرض حجرية وليس فيها تراب فإنه لا يتيمم، بل يتيمم فيها، وإنما جاء وهو داخل في عموم، فأيما رجل من أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهورة. وأما ما جاء من أن ذكر التربة فقالوا هذا لأن الغالب في الأرض التراب، وأن الغالب في الأرض أنها ترابية، وكونها حجرية أو ليست ترابية هذا قليل جدا، فذكر التراب لا لأنه هو المقصود الذي لا يتطهر إلا به، وإنما ذكر لكون الغالب في الأرض أنه إنما هو التراب، وذكره قالوا هو من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يخصص العام، لأن ذكر الأفراد وحكم الحكم على بعض الأفراد بحكم العام لا يقصر الحكم عليه، بل يكون ذلك الخاص نص عليه لأهميته أو لشيء يتميز به، ولكن لا يعني قصر الحكم عليه بمعنى أنه لا يتيمم إلا بالتراب فإذا التنصيص على التراب قالوا يدخل تحت هذه القاعدة، وهي أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني هذا هو كيفية التيمم، أنه يكون للوجه والكفين، يكون الوجه والكفين كما سيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة. هذا الحديث يبين أصل التيمم ومشروعية التيمم، وأنه كان لمشروعيته سبب، وهو أن الناس كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا في مكان من الأرض ليس فيه ماء وقد باتوا فيه وفقد عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء والبحث عنه والبحث عن هذا العقد، فبحثوا عنه ولم يجدوه، وأدركهم الفجر وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله مشروعية التيمم، وأن هذه الأمة إذا فقدت الماء أو لم يكن معها ماء ولم تحصله ولم تكن الأرض التي جاء وقت الصلاة وهم فيها ليس فيها ماء، فإنهم ينتقلون إلى التطهر بالتيمم الذي جاء في القرآن الكريم. فكان هذا سبب النزول، كان هذا سبب النزول الذي هو العقد الذي كان جلده ينتظرونه، ثم إنهم أدركتهم الصلاة وليسوا معهم ماء، وليسوا الأرض التي فيها ليس فيها ماء، وهم لا يحملون ماء يعني ليتوضؤون فيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فلما كانوا في ميدان الأرض، لكن الغزوة هذه أو السفرة معرومة، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني ذكر يعني إنها غزوة بن مصطلق أو إنها المرسيع غزوة بن مصطلق، إلى إنها في هذه الغزوة. قالت فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء، الأرض ليس فيها ماء وليس معهم ماء يحملونه، فإذا الماء غير موجود لا بحمله ولا بالأرض التي هم فيه بحيث يكون فيها آبار ويكون فيها شيء يعني يستخرج منه الماء، لا هذا ولا هذا. وبقي الناس في هذا المكان وهم يبحثون عن العقد، وهم يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها. وكان الناس جاءوا إلى أبو بكر وقد تألموا من هذا الجلوس بسبب هذا العقد، فشكوا إليه ما حصل بسبب هذا العقد لعائشة رضي الله عنها، فجاء إليها وجعل يعاتبها ويلومها، وأنها حبست الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها، وكان يغمزها يعني مع خاصرتها ولا تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، حيث كان نائما على فخذها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت ما فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. لما أصبحوا وليسوا على ماء وليس معهم ماء وجاء وقت صلاة الفجر أنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم. وقال أسيد بن حضير لما حصل هذا مشروعية التيمم بسبب هذا الانتظار بسبب عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركتكم يا أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا أبي بكر، يعني كانوا سببا في حصول هذا يعني هذا التشريع الذي هو التيمم بدل الماء عند فقده، وهو مما اختصت به هذه الأمة عن الأمم السابقة كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فلما لم يجدوا العقد وفرض لهم عليهم التيمم وتيمموا وصلوا ثم انهم ارتحلوا، ولما اثاروا البعير الذي تركب عليه عائشه واذا العقد تحته واذا العقد تحت هذا البعير الذي كانت تركب عليه عائشه. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع ما شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، ولكن علم الغيب على الاطلاق انما هو لله عز وجل، قل لا يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله، فالله تعالى هو عالم الغيب والشهاده وهو الذي بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. واما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحصل له امور لا يعرف الغيب فيها، لان الله تعالى لم يطلعه على كل غيب، بل الاطلاع على كل غيب والعلم بكل غيب انما هو لله سبحانه وتعالى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بمجرد ان قالوا له انهم فقدوا عقد عائشه، لو كان يعلم الغيب قال ان العقد تحت الجمل، يعني اخرجوه ويمشون ولا يحتاجون الى الى الى بقاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وانما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، فقد كانوا يبحثون والعقد قريب منهم وعلى مقربه منهم وتحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولهذا امثله كثيره يعني من هذا القبيل، ومن ذلك ما حصل لعائشه رضي الله عنها من الافك، وفي قصه الافك التي براها الله منها بايات تتلى في سوره النور، فان الرسول صلى الله عليه وسلم تالم وتاثر واصابه يعني حزن شديد وغم شديد بالذي أضيف إلى زوجته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان لا يعلم الحقيقة. ولهذا قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. فلو كان يعلم الغيب بمجرد أن جاء إليه الناس الذين يقولون إنه حصل كذا وكذا قال أنا أعلم الغيب وأنها لم يحصل كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، وإنما تألم وتأثر حتى نزل القرآن في براءتها، نزل القرآن ببراءتها، فأظهر الله براءتها بآيات تتلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة ولا يعلم الواقع، وإنما علم ذلك وعلم براءتها بالوحي الذي أوحاه الله إليه في هذه الآيات التي تتلى في سورة النور. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتواضعها وعدم لتواضعها أنها لما أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله كانت تهون من نفسها وتقول كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها، يعني ينزل عليه وحيه في المنام، لأن الأنبياء رؤيا الأنبياء وحي، فكانت تتمنى أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بهذه الرؤيا. قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، ما استحق أن ينزل في قرآن، وكانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء وحي يبرئها الله عز وجل بهذه الرؤيا، ولكن الله تعالى شاء أن تكون براءتها بآيات تتلى من سورة النور، وهذا دال على فضلها وعلى نبلها، وأن الله عز وجل خلد ذكرها بهذه الآيات التي فيها براءتها مما أضيف إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأنزل الله آية التيمم في الآيتين، قيل إنها جاء في بعض الروايات يا أيها الذين آمنوا، يعني جاء في بعض الروايات أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، التي هي آية المائدة. وقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت آل أبي بكر هم يعني هو وأهله وأولاده، هؤلاء هم أهله. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، يعني بعثوه يعني أثاروه ليرتحلوا، أثاروه للارتحال، وإذا العقد تحته، هذا الذي جلسوا في البحث عنه ولم يحصلوا عليه بعد البحث والمدة الطويلة التي بقوها في البحث عنه، ولما أثاروا البعير وجدوا العقد تحته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، نعم، عن عبد الرحمن بن القاسم، نعم، عن أبيه، نعم، عن عائشة، يعني عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها، وفيه رواية ابن عن أب ورواية قريب عن قريبه وهو ابن الأخي من عمته. قول أسيد رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم، كأنه يشير إلى ما حصل من قصة الإفك، وأن الله يعني أنزل يعني آيات يعني في في في في, في عائشة. إن ذكر قضية البركة الآن الناس يعني مثلا من جاءهم إذا جاءهم رجل يلتمسون صلاحه قالوا جاءتنا البركة، خلق علينا البركة، يعني لو دعوا أن يحصل البركة وأن الله يعني يأتي لهم بالبركة وأن يكون في المجيء بركة، إذا كان دعاء فهذا هو الذي ينبغي. طيب الحكم على بعض الأشياء أن هذه من بركاتك يا شيخ؟ والله يعني العبارات التي فيها دعاء هي المناسبة، وأما يعني ذكر يعني البركة وأن واستعمالها بتوسع قد تستعمل في غير محلها، وأما هنا لا شك أنها في بركة وهي في محلها الذي جاء فيها الحديث، فهو بيت مبارك وكله بركة، وأبو بكر رضي الله عنه أكرمه الله عز وجل بأن حصل الإسلام لأصله وفرعه، يعني فأبوه مسلم وأولاده مسلمون رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. من بعض الروايات فعنده مسجده وطهورة. فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث لم يكن تكون خصائصه مقصورة عليها، بل له أكثر من ذلك وله خصائص أخرى. وقد ذكر ابن حجر في شرح حديث فيها ذكر خصائص زائدة على هذه الخمس، أوصلها إلى 17 خصيصة، وقال أنه يمكن في التتبع الحصول على شيء أكثر من ذلك. وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أعطيت خمسا إما أن يكون أعلم بهذه الخمس، وهو لا ينافي أن يعلم أو أن يحصل له أمور أخرى تضاف إليها ويأتي فيها أدلة تدل عليها، فيكون ذكر الخمس أنه كانت أولا ثم حصل الزيادة على ذلك. وقيل إن العدد لا مفهوم له، لأن أعطيت خمسا فإن العدد لا مفهوم له، لا يعني ذلك أن الخمس هي كل شيء، فلا مفهوم للعدد. قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، يعني إنه اختص بها عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضها له ولأمته عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في الفصلة التي نحن فيها والتي هي محل الشاهد من الحديث، فجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فليصلي ثم غريب فعنده مسجده وطهورا، فإن هذا له ولأمته صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكذلك الغنائم أخذت له ولأمته عليه الصلاة والسلام. قال نصرت أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني معناها أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه من هذه المسافة الطويلة، يخافونه وبينهم وبينه مسيرة شهر، يخافونه صلى الله عليه وسلم، وذلك بإلقاء الرعب في قلوبهم. ومن المعلوم أن الأمر بيد الله والنصر بيد الله، والله عز وجل ينصر بالقوة وبالسلاح وبالرجال، وينصر بالرعب بأن يقذف في قلوب الأعداء الرعب فيحصل لهم الانهيار والضعف، ويعني ينهزمون في نفوسهم قبل أن ينهزموا في أجسامهم لما قذف الله فيها من الرعب. فكان عليه الصلاة والسلام أعطي هذه الخصيصة التي هو أنه يخافه الناس ويخافه الكفار وبينه هذه المسافة الطويلة، وهذه لا شك أنها من خصائصه، لكن هل تحصل لأمته أو لا تحصل ليس هناك شيء يعني يدل على ذلك في حق الأمة، ولكن الحديث نص واضح في خصوصيته صلى الله عليه وسلم يعني بذلك، وأن الله تعالى ميزه على الأنبياء السابقين بحصول هذه الخصيصة له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض يعني له ولأمته مسجدا وطهورا، يعني مسجدا يصلي فيه وطهورا يعني يتطهر به، الذي هو التيمم بدل الماء، الذي هو التيمم بدل الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله. والمراد بالمسجد هنا مكان السجود الذي هو عام من المساجد الخاصة التي تبنى لذكر الله عز وجل، فإن المسجد أو المساجد تطلق إطلاقين، أو المسجد يطلق إطلاقين، أحدهما مكان السجود والمكان الذي يصلي فيه الإنسان، وهذا عام في جميع الأرض ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل من يكون فيه يعني نجاسة، يكون فيه أرض متنجسة، فإنه لا يصلى فيها للنجاسة الطارئة عليها، وإلا فإن الأصل فيها الطهارة. فيراد بالمسجد مكان السجود، وهذا عام في جميع الأرض إلا ما استثني مثل المقبرة وغيرها. ويطلق على المساجد التي تبنى للصلاة ولذكر الله عز وجل، والتي هي خير البقاع في البلاد، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، الحديث في صحيح مسلم. فهذه أفضل البقاع في البلاد، لأنها محل ذكر الله ومحل حضور الملائكة، بخلاف الأسواق محل الصحب واللغط والكلام الساقط، والتي تحضرها الشياطين، التي تحضرها الشياطين. فهذه أحب البقاع إلى الله، وهذه أبغض البقاع إلى الله يعني في البلاد. وقيل للمساجد مساجد لأن الأرض يتمكن فيها في حال الصلاة في حال السجود، التمكن في الأرض في حال الصلاة إنما هو في حال سجود الإنسان، لأنه يستغل من الأرض أكثر مما يستغله في الحالات الأخرى. وحالات المصلي أربع حالات لا خامس لها، المصلي أحواله أربع، فهو إما قائم قبل الركوع وبعده، وليس على الأرض منه إلا رجلان في حال قيامه، والركوع وليس على الأرض منه إلا رجلان في حال ركوعه، ما استغل شيء من الأرض إلا في محل القدمين. وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين أو التشهد الأول والثاني، هذه حال الجلوس، ويكون يعني على الأرض يعني أكثر مما كان على في حال القيام والركوع، ولكنه مثل ليس مثل السجود، لأن السجود فيه اليدين وفيه الوجه، فيه اليدين وفيه الوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء هي الوجه ومعه الأنف، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. فإذا يكون استعمال الأرض أكثر في حال السجود، ولهذا قيل لها مساجد، ما قيل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد، لأن استغلال الأرض في حال السجود أكثر من الأحوال الأخرى الثلاث الباقية. فالمسجد يطلق إطلاقين، إطلاقا خاص وإطلاقا عام. الإطلاق الخاص هو أن كل مكان يصلى فيه يقال له مسجد، ولهذا مر لنا في الحديث في الدرس السابق أن ميمونة كانت تكون يعني في حذاء مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني هو يصلي، يعني الخمرة التي كان يصلي عليها كانت في حذائها، فكان إذا سجد أصاب جسدها شيئا من من من من ثوبه الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود، عرفنا أن المقصود بالمسجد إنما هو مكان سجوده والمكان الذي يصلي فيه في البيت، فليس المقصود بالمسجد عليه الصلاة والسلام الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المقصود بذلك المكان الذي يصلي فيه. فإذا تطلق المساجد إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا على المساجد التي تبنى لذكر الله ويشرع فيها الأذان، ويشرع فيها الأذان وفي حي على الصلاة حي على الفلاح. وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا يعني ما مكان للتطهر، وهذا عام في جميع الأرض، ولهذا قال أيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، يعني وفي الأرض عنده مسجد وطهورا، عنده تيمم حيث لا يجري الماء ويصلي في أي مكان من الأرض تدركه الصلاة. قالوا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، ذكر الرجل لا مفهوم له، ذكر الرجل لا مفهوم له، فإن الحكم للرجال والنساء، ولكن يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم، ولكن الحكم لهم وللنساء إلا إذا جاء دليل يدل على التمييز بين الرجال والنساء، كما مر بنا في الدرس الماضي أن المرأة عندما يصلى عليها يقف وسطها، وأما الرجل فإنه يقف عند رأسه. فهذا من المسائل التي فرق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام، وإلا فإن الأصل هو التساوي، ولا يصار إلى التفريق إلا بالدليل، ولا يصار إلى التفريق بين الرجال والنساء إلا بالدليل، وإلا فإن الأصل هو التساوي، وذكر الرجل أو الرجال يعني في الغالب لأن الخطاب معهم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني إلا رجل، يعني وكذلك امرأة التي معتادة أنها تصوم يوم الاثنين أو الخميس ووافق يعني يوم 30 من شعبان، فللرجل وللمرأة. وذكر الرجل لا مفهوم له، بمعنى أن هذا حكم يخصه والمرأة ليست كذلك. وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، وكذلك في المرأة، يعني إذا كان باع سلعة على امرأة وأفلس يعني المرأة يعني أفلست والذي باعها هي موجودة السلعة، فالمرأة حق بها بالغرمة، المرأة إذا يعني كذلك الرجل من وجد متاعه عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلست فهو حق به من الغرماء، يعني حيث يكون العين موجودة. الحاصل أن ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وهذا نظير يعني مسائل يعني كثيرة وأحاديث كثيرة يأتي فيها ذكر الرجال، ليس المقصود أنه يخصهم ولكنه له لهم ولغيرهم. وأيما رجل من أدرك الصلاة فليصلي. وأحلت لي المغانم، وأحلت لي المغانم، الغنائم التي يحصلها الناس في الجهاد في سبيل الله جعلها الله عز وجل حلالا لهذه الأمة. وقبل هذه الأمة كانت تأتي يجمعونها وتأتي نار من السماء فتحرقها، والله عز وجل أحل لهذه الأمة الغنائم وأحلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنه من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد أن رزقه كان في الجهاد في سبيل الله من الفيء ومن الخمس الذي يكون من الغنيمة. وأحلت لي المغانم والغنائم ولم تحل لأحد قبلي، نعم. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولغيره. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي في الفصل بين الناس في الموقف، حيث يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد، فيقال له ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في الناس، ويأتي لفصل القضاء بينهم ويريحهم بشفاعته من ذلك الموقف العظيم الذي يموج في بعضهم، يموج بعضهم في بعض. ولهذا قيل لهذه الشفاعة المقام المحمود، المقام المحمود، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة العظمى، قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر في سودة الأولين والآخرين، كلهم يستفيدون من شفاعته، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم استفادوا من هذه الشفاعة. فكان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بينا السبب في ذلك، وهو أن الناس يموج بعضهم في بعض في الموقف والمحجر، ويأتون إلى أولي العزم، إلى آدم وأولي العزم من الرسل، فكل يعتذر حتى تأتي إليه ويأذن له الشفاعة فيشفع، ويأتي الله عز وجل للفصل القضائي بين الناس. ومن الشفاعة في دخول الجنة، وأنه يعني الناس يدخلون الجنة بشفاعته، وهو أول ما يدخل الجنة، وأمته أول ما يدخل الجنة. وكذلك أيضا الشفاعة في من ليس عنده يعني شيء إلا التوحيد، من ليس عنده إلا التوحيد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. وكذلك الشفاعة في تخفيف العذاب، فإنه شفع لعمه أبي طالب فصار في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وخف أهل النار عذابا. وهذا الذي حصل مخصص لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يطلع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فإنه استثني أبو طالب فخفف العذاب عليه فصار أهون أهل النار بعذابا، وفيه وهو في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، حرارة النعلين في أسفله يغلي منهما دماغه الذي هو أعلى شيء فيه، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. فإذا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. وهذا من خصائصه، لأن رسالته عليه الصلاة والسلام متصفة بثلاث صفات، هي العموم والشمول لكل أحد للإنس والجن، فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه مطالب بالإيمان به والدخول في دينه، وإلا ليس له إلا النار، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وغيرهم من الكفار كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، فإن الدعوة موجهة للجميع، الدعوة موجهة إلى الجميع، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ف الدعوة عامة والهداية خاصة. الدعوة لكل أحد ليست لأحد دون أحد. والهداية يعني التوفيق لمن شاء الله عز وجل هدايته. ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني يدعو إلى دار السلام كل أحد. كل مدعو إلى دار السلام. ما في أحد يدعى وأحد لا يدعى. ولكن المدعوون منهم من يهتدي ويوفق الله عز وجل للهداية ومنهم من يبقى في الضلالة. فرسالته صلى الله عليه وسلم متصلة بثلاث صفات: العموم لكل أحد فلا يخرج عنها أحد من الجن والإنس، وكل إنس وجن مطالب بالدخول في هذا الدين الحنيف وإلا ليس أمامه إلا النار. والثانية الكمال، فإنها كاملة لا نقص فيها، بل هي مشتملة على كل ما يحتاج إليه الناس. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن نوع من أنواع الأشربة، يعني يتخذ من العسل وهو لا يعرف يعني في المدينة واسمه البادق، جاء رجل وسأل ابن عباس عن البادق، قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق. قال الشباب أسكر كثيره فقليله حرام أو كل مسكر حرام، يعني هذه كلمة عامة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل تحتها البالغ وغير البالغ، ما كان معروفا في زمنه وما يجد بعد ذلك مما كان يعني له اسم معروف في زمن النبوة أو ليس له اسم، ولكنه يدخل ليس له اسم معروف عندهم وإنما هو شيء جديد وطارئ، فيدخل تحت قوله كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا قال رضي الله عنه سبق محمد البابق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق، يعني أنه أتى بكلام عام يدخل تحته البابق وغير البابق، فإذا كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكرا فهو حلال، كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكرا فهو حلال. إذن هي كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، وباقية إلى قيام الساعة. السورة الثالثة أنها باقية إلى قيام الساعة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني الأنبياء السابقين كانت شرائعهم تنتهي بوجود أنبياء يكون بعدهم، يعني النبي يأتي مكان النبي ورسول يأتي مكان رسول. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ولهذا كان شريعته مستمرة وباقية. شريعته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس لفقرين الجن والإنس، وهي كاملة لا نقص فيها، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال حدثنا محمد بن سنان. قال حدثنا هشيم. قال وحدثني سعيد بن النضر. قال أخبرنا هشيم. يعني هذا الإسناد ذكر فيه شيخين، وكل منهما يروي عن هشيم، ولكنه جعل التحويل يعني بعد ذلك يعني بعد هشيم، لأن هناك فرق بين الصيغة في الإسناد الأول والصيغة في الإسناد الثاني. الإسناد الثاني فيه الأول فيه حدثنا، والثاني فيه أخبرنا. معلوم أن الاصطلاح عند بعض أهل العلم أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، لأن حدثنا ما كان من لفظ الشيخ، وأخبرنا يستعمل فيما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، إذا قرأ على الشيخ أو قرئ عليه ويسمع فإنه يعبر بأخبرنا. إذن في الاصطلاح أن حدثنا عندما كان إذا كان سمع من لفظ الشيخ فقل حدثنا، وأما إذا قرأه على الشيخ والشيخ يسمع أو قرئ عليه وهو يسمع فإنه عند ذلك يقول أخبرنا. هذا هو الاصطلاح الذي جرى عليه بعض العلم، ومنهم من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يستعمل حدثنا في المسموع وفي المقروء على الشيخ، وكذلك يستعمل أحد أخبرنا، ولكن بعض أهل العلم يفرق بينهما. وأيضا الإسناد الأول قال فيه حدثنا، والإسناد الثاني قال حدثني، يعني معنى أن البخاري أن أن أن أن البخاري يعني قال عن محمد بن سنان حدثنا، ومعنى ذلك أنه كان مع البخاري غيره، يعني ممن يحدث ومن يسمع الحديث. وأما في الثاني قال حدثني، لأنه سمع منه وحده، لأنه ليس معه أحد وهو يحدثه، وقال حدثني. فإذا في الأول في الإسناد الأول قال حدثنا، وفي الإسناد الثاني قال حدثني، وفي الإسناد الأول قال محمد بن سنان أخبرنا حدثنا، وقال عن سعيد، سعيد بن محمد بن سنان يروي عنه، لا ثاني الشيخ الثاني سعيد، سعيد بن النضر، سعيد بن النضر قال أخبرنا، عن أخبرنا هشيم، قال أخبرنا هشيم. ثم إن من عادة البخاري كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإن المتن يكون للشيخ الثاني، يكون للشيخ الثاني، يعني عندما يذكر البخاري شيخين ثم يسوق المتن على لفظ أحدهما فإنه يكون للشيخ الثاني. قال الحافظ بن حجر إنه عرف ذلك بالاستقراء، عرف ذلك بالاستقراء من صنيع البخاري، لأن البخاري رحمه الله أورد طريق محمد بن سنان في مكان آخر بلفظ مغاير لهذا اللفظ الذي موجود هنا، قال يعني فهذا مما يبين أن هذا اللفظ ليس لفظ سعيد بن النضر وليس لفظ محمد بن سنان، لأن محمد بن سنان أتى بالحديث موضع آخر، أتى بالحديث موضع آخر عن محمد بن سنان عن هشيم إلى آخره، ثم المتن فيه مغايرة، المتن فيه مغايرة، لأن في بعضها قال الغنائم، في عندنا الغنائم من أول المغانم، التي المغانم ولا غنائم؟ المغانم، المغانم عنده هشيم الغنائم عند محمد بن سنان، لكن في بعض النسخ إن شاء الله في الحاشية الغنائم. نعم هنا يعني إيه؟ نعم، لكن هناك يعني في عندما ساق لفظ محمد بن سنان أتى به بلفظ آخر اللي هو الغنائم. وكذلك أيضا أخرت الشفاعة، وهنا قدمت الشفاعة، هناك الشفاعة جاءت في الآخر، وهنا جعل كون الرسول إلى الناس كافة وغيره يعني إلى قوم خاصة جعلها في الأول. يعني فيه بعض الألفاظ يعني عند المقارنة بين هذا اللفظ وبين ما هناك، وهذا مثل ما قال حافظ بن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه أنه يكون للشيخ الثاني، لأن الشيخ الأول يعني يذكره البخاري في مكان آخر متن، فيكون اللفظ فيه مغايرة عن اللفظ المذكور في الباب الذي ذكر فيه الطريقين مع التحويل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار، سيار أبو الحكم العنزي، وهشيم بن بشير الواسطي، عن يزيد هو بن صهيب الفقير، يزيد هو بن صهيب الفقير. سيار في روايته عن يزيد بن صهيب ما زاد على قوله حدثنا يزيد وأخبرنا يزيد، لكن من وراء يعني من دون التلميذ الذي دون سيارة ما هشيم أو يعني أو محمد بن سعيد بن النضر وكذلك يعني سعيد بن النضر أو البخاري الذين دون سيار، هو الذي أتى بالزيادة وقوله هو ابن صهيب الفقيه، هو ابن صهيب الفقيه، لأن هذا يدل على دقة المحدثين، وأنهم إذا كان التلميذ اقتصر على اسم شيخه ولم يزد على ذلك توضيحه بنسب شيء من نسبه فإنهم يأتون بما يوضح ذلك الرجل فينسبونه ولكن يأتون بكلمة هو حتى يعرف بأن هذه الزيادة من دون التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقال هو وإنما يقول ينسب شيخه كما يريد يطول في نسبه ويختصر في نسبه لكن من دونه إذا كان يحتاج إلى زيادة إيضاح في النسب يأتي بما يوضح ولكن يأتي بكلمة هو أو يعني فلانا يعني كذا أو هو كذا فيما قال هنا هو ابن صهيب الفقير والفقير يعني هذا لقب والمتبادر إلى الذهن من ذكر الفقير أنه الذي ليس عنده مال أنه ضد الغني هذا هو المتبادر إلى الذهن في هذا اللقب لكن الواقع أن النسبة إلى غير الفقر وقيل إنه كان يشكو فقار ظهره يشكو فقر ظهره فقيل له الفقير فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الدهن نسبة إلى غير ما يسبق ليسبق للدهن الفقير بضد الغني ولكن كونه يشكو فقر ظهره ويقال له الفقير هذا ما يتبادر للدهن قالوا هذا من النسبة إلى غير ما يتبادر للدهن وهذا مثل الحذاء خالد الحذاء لأن الحذاء المتبادر للدهن أنه يصنع الأحذية ويبيع الأحذية وهو ليس لا هذا ولا هذا وإنما كان يجلس عند الحذائين كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء وقيل أنه كان يقول للحذاء يعني يرسم لشيء يقول احذو على كذا يعني يرسم لشيء يقول احذو على كذا يعني منهنه يقص يعني على مقدار الذي رسمه له لأن الذي هو يعني قصه على رسم معين مثل ما يقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني بعض الناس يقدر وينفذ على حسب التقدير ومن الناس من يقدر ولا ينفذ فهو يصف ممدوحه فيقول ولا أنت تفري ما خلقت يعني إذا قدرت شيء تنفذه وفقا لما رسمته لنفسك وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني يقدر يعني يعمل مخطط يعني كذا رسم ولكنه عندما يغص يصير معروج يروح من يسار ما يصير يعني متقن فهنا قال كان يقول للحذاء احذو على كذا فقيل له الحذاء ومثل ذلك رجل يقال له الضال وليس ضالا المتواجد في الضلال وإنما كان ضاع في طريق مكة فصار يقال له الضال هذه من النسب التي غير متبادرة إلى الذهن غير متبادرة إلى الذهن ويزيد الفقير هذا الذي معنا هو الفقير هو من هذا القبيل ثم أن يزيد من صحيب الفقير هذا جاء في صحيح مسلم أنه كان قدم مع أناس من العراق وكانوا ابتلوا برأي الخوارج وفكروا برأي الخوارج وانقدح في ذهن الخوارج ان اصحاب الكبار لا يخرجون النار وانهم يخلدون في النار كما هو رأي الخوارج فكان ان ابتلوا بهذا الشيء فقدموا للحج ومروا على المدينة وجدوا جابر بن عبد الله هذا الذي يروي عنه الحديث هذا الذي معنا جالس عن شارية من سواري هذا المسجد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعني مما كان يتحدث به ما يتعلق بأهل الكبائر وإخراجهم من النار وإخراجهم من النار فسألوه فوضح لهم ثم إنهم لما انصرفوا قالوا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنهم بحصول هذه الجلسة أو حصول هذا المجلس عدلوا عن الرأي الذي كانوا ابتلوا فيه ولم يخرجوا وكانوا بعد ذلك عازمين على أنهم يخرجون بعد الحج فهداهم الله عز وجل وصرفهم عن الشر الذي كانوا يفكرون فيه بحضور هذا المجلس لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فحفظهم الله من الوقوع في ما ابتلي به الخوارج برجوعهم إلى هذا الصحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الذي يكون عنده شيء من الشبه أو عنده شيء من الأمور المنكرة الذي قد يخفضنا في ذهنه لا يصلح ولا ينبغي أن يقدم على شيء إلا بالرجوع إلى أهل العلم والاستفادة من أهل العلم حتى يبصروه وحتى يوجهوه وحتى يكون سببا في خلاصه من أمر منكر يعني قد يفكر فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، علمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.